مالك الملك، ملكه عن أصالة واستحقاق، لأنه الخالق الحي القيوم الوارث. ومعلوم أن سبب استحقاق الملك أمران: الأول صناعة الشيء وإنشاؤه واختراعه، فالعاقل يعلم عقلا أن المخترع له براءة الاختراع، والمؤلف له حق الطبع والنشر. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإذا كان ملوك الدنيا لا يمكن لأحدهم أن يؤسس ملكه بجهده منفردا، فلا بد له من ظهير أو معين، سواء من أهله وقرابته، أو حزبه وجماعته، أو قبيلته وعشيرته. فإن الله جل وعلا هو المتفرد بالملكية حقيقة، فلا أحد ساعده في إنشاء الخلق أو عاونه على استقرار الملك، أو يمسك السماء معه أن تقع على الأرض. قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وعند البخاري من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. السبب الثاني في استحقاق الملك دوام الحياة، لأنه يوجب انتقال الملكية وثبوت التملك. ومعلوم أن كل من على الأرض ميت فان لا محالة، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولما كانت الحياة وصف ذات لله، والإحياء وصف فعله، فإن الملك بالضرورة سيؤول إلى خالقه ومالكه، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فالملك لله في المبتدى عند إنشاء الخلق، فلم يكن أحد سواه، والملك لله في المنتهى عند زوال الأرض، لأنه لا يبقى من الملوك سواه، وهو الملك من فوق عرشه، لا خالق ولا مدبر للكون إلا الله. فالملك هو المتصرف بالأمر والنهي في مملكته، وهو القائم بسياسة خلقه، وملكه هو الحق الدائم له بدوام الحياة. ولما كان الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، فإنه ينفرد بالملك والتقدير إلزاما، وينفرد أيضا بأنه المالك المستحق للملك. والفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره، والرب تعالى هو مالك الملك المتصرف بفعله وأمره. فمالك الشيء لا يلزم أن يكون ملكا لوجود من يرأسه ويمنع تصرفه في ملكه. أما الملك الذي له الملكية والملك معا فله مطلق التدبير والأمر. وتوحيد الله في اسمه المالك يقتضي اعتقاد المسلم ويقينه بأنه عبد في ملك سيده، مستخلف في أرضه، أمين على ملكه، قد ابتلاه فيما أعطاه وامتحنه واسترعاه. أيرد الملك إلى المالك أم ينسب للمخلوق أوصاف الخالق؟ فيتكبر على العباد بنعم الله ويتعالى عليهم بما منحه وأعطاه. فالموحد الصادق يتحرى في قوله وفعله توحيد الله في اسمه المالك، لا يتوكل إلا عليه ولا يلجأ إلا إليه، لعلمه أن المبتدى منه والمنتهى إليه. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فوجب على الموحد أن يعرف نفسه وحقيقتها وحقيقة النعم وملكيتها، فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة فإنه إلى المالك الأوحد أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل، وأنه لا يليق به إلا التواضع والخضوع. وكما أنه يتوجب عليه أن يشكر المالك عند العطاء فكذلك يتوجب عليه أن يصبر عند المنع. فالأمور بيد مالكها والنفوس بيد خالقها، يختار ما يشاء لمن يشاء. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.